فأسأل الله العظيم المنان الكريم أن يوسع على من وسع علينا. دعوا يا أخواني من وسعوا علينا مثل هذه التوسعات الجميلة لله سبحانه فيما نحسبهم، والله حسيبهم، فهنيئا لهم الله. فهذا فضل من الله وتوفيق من الله، والتوفيق عزيز. كم من أناس معهم أموال طائلة، مليارات، فكم من أناس معهم أموال طائلة ما أوفقون مثل هذا الخير، ربما أنفقوها والعياذ بالله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ولا يرضي ربنا جل وعلا. أنفقوها في الكرة، أنفقوها في المراقص، أنفقوها في الغناء، أنفقوها في غير ذلك من الأمور التي تسخط ربهم سبحانه وتعالى عليهم. وهؤلاء ستكون عليهم هذه الأموال حسرة يوم القيامة، سواء كانوا من أهل الكفر والعياذ بالله أو من أهل الإسلام ممن ابتدى بأهل الكفر في مثل هذا الإنفاق الذي فيه صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. والله يقول في هؤلاء المنفقين الصادين: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه حسرات، فينبغي لأهل الإسلام أن يستغلوا المال والخير الذي بأيديهم وأن ينفقوا فيما يعود عليهم من المنافع الدنيوية والأخروية، ولا سيما منافع الآخرة، فإن المال هذا ذاهب. فيستغل الشخص إذا يسر الله له مالا يستغله في الإنفاق في سبيل الله، فإن الله يكرم المنفقين في سبيله ويضاعف لهم الأجور. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنيئا لهم والله، هؤلاء المنفقون الذين ينفقون في سبيل الله وينفقون مثل هذه الصروح وهذه المساجد العظيمة التي ينتفع بها أبناء المسلمين، والله إنهم ربحوا، ربحوا أيما ربح إذ أنفقوا في سبيل الله إن شاء الله. وتضاعف لهم الأجور إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا أتى بناقة مخطومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن لك بهذه الناقة 700 ناقة مخطومة. والحديث في مسلم: إن لك بهذه الناقة، وهي واحدة، 700 ناقة مخطومة، فكل منفق له 10 حسنات بعمله وإنفاقه، ثم يضاعف ذلك إلى 700 ضعف، ثم يضاعفه الله سبحانه وتعالى إلى ما شاء الله جل وعلا. فإن 10 حسنات والـ700 هذه يتحصل عليها أهل الإنفاق كلهم ممن أنفقوا في سبيل الله، ثم يزيد الله سبحانه وتعالى من شاء من فضله جل وعلا، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فعلى هذا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا الخير العظيم الذي من به جل وعلا وأكرمنا به، ثم نشكر إخواننا أهل الخير الذين بذلوا أموالهم نحسبهم والله حسيبهم في سبيل الله، بذلوا أموال عظيمة في سبيل الله سبحانه وتعالى في إقامة مثل هذه المساجد ومثل هذه الصروح التي يدرس فيها كتاب الله وسنة رسول الله ويخرج منها طلاب العلم والعلماء، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لهم، وهم إن شاء الله ممن يستظل بظل صدقته يوم القيامة، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر أنه قال: كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. فنحسبهم إن شاء الله ممن يفوز باستظلال عرش الرحمن وباستظلال الصدقات. وفي 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذا أجر عظيم، فندعو لهم ونسأل الله سبحانه أن يثري مالهم وأن يصلحهم ويصلح أولادهم وذرياتهم وينعم عليهم بما يريدون من الخير لأنفسهم. نسأل الله أن يحقق لهم ما يريدونه ويطلبونه منه سبحانه مما أباح جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يدخل لهم هذا الإنفاق في صحائف أعمالهم، فهم أهل للدعاء، وإلا نحن فقراء يا أخوان، ما عندنا شيء، ما نستطيع لمثل هذه الأشياء. أهل السنة فقراء، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم بمن يعينهم من أهل الخير ووفقهم جل وعلا وألهمهم إلى مثل هذه الأمور. وقد ذكر لنا بعض إخواننا من هؤلاء المنفقين وهو من أهل الخير وأهل السنة، قال: رأيت رؤيا منامية وهو لا يعرفني ولا أعرفه، واتصل بي ويتعاون معنا جزاه الله خير، نسأل الله أن يثيبه عنا، تعاون مع طلاب العلم، وأنا لا أعرفه ولا هو يعرفني، ولا رأيته ولا رآني. قال: رأيتك جئت إلى بيتي أنت ونحو 10 أو 11 من إخوانك، وأنتم في غاية الإرهاق والتعب، أتيتم إلى البيت وأنتم في غاية الإرهاق والتعب، وكان الخادم الذي في بيتي ما هو موجود، ليس موجودا. فقلت لزوجتي، ذهبت إليها فقلت لها: صنعي طعاما سريعا، فإخواننا في غاية التعب مرهقون، رأيتهم مرهقين، فأصنع لهم طعاما وأسرعي في ذلك. قال: فذهبت عند زوجتي وأحضر الطعام تصنع من أجل نأتي به، فوجدتك أنت أصحابك نائمين في غاية التعب، أنت أصحابك يعني طريحين مساكين في غاية الإرهاق. قال: هؤلاء القوم محتاجون إلى شيء، ما جاءوني هذا المجيء إلا وهم في حاجة. قال: فسمعت أن عندكم توسعة في مسجد، فنريد نتعاون معكم. قلت له: نعم، عندنا توسعة في المسجد. فتعاون معنا جزاه الله خير بهذه الرؤية الطيبة، بهذه الرؤية المنامية التي رآها. قال: والله ما أعرفك، لكن رأيتك هكذا، يعني لونك يميل إلى القمح، لونك يميل إلى القمح، ولم أرك قبله، ولكن رأيت شخصا يميل إلى هذا اللون، اللون القمحي. وبعدها تعاون معنا بشيء جزاه الله خير في بناء هذا المسجد. فهذا المسجد قام على التعاون من إخواننا أهل السنة، والله لم يضع حجرة واحدة حزبي فيه، ولا مرتاب فيه، ولن نقبل منهم شيئا من ذلك، وإنما هي حجر الأساس وما عداه إلى الأعلى كله من جهة إخواننا أهل السنة حفظهم الله، ممن يحبوننا ونحبهم، ويحبون ويرغبون جدا في التعاون معنا، فمشكورون مأجورون عند الله، نحسب ذلك إن شاء الله ونحتسب هذا عنده سبحانه، أن يأجرهم عنا جل وعلا، فإنهم خدمونا وخدموا طلاب العلم وخدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدموا دينه فيما يظهر لنا، ونسأل الله أن يرزقهم الإخلاص. فهذا يا أخوان ليس بالأمر الهين، والذين يبخلون بأموالهم هؤلاء يتضررون، فإن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن التهلكة، وقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال ابن عباس: وغيره نزلت في النفقة. فالذي يمسك ماله ويبخل بماله يعرض نفسه للتهلكة، فيذهب ماله وربما ذهبت نفسه، فيهلك المال هذا ويذهب. فالذي يبخل بماله ولا يضعه في سبيل الله سبحانه وتعالى فإنه يعرض نفسه ويعرض ماله للتلف وللتهلكة، ومن التهلكة والتلف عدم النفع به، من ينتفع به؟ مال هالك ذهب، من تفع به؟ هذا والله من أعظم التهلكة، أنه ما ينتفع بماله، يكون ثريا ولا ينتفع بماله. فالانتفاع أن يوضع المال في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هنيئا لهم الله، فهذه جنة مفيدة، فأنبتت ضعفين لصاحبها لأنها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فحصل ما حصل من الخير للمنفق منها أو للمنفق من هذا المال حتى حصل على مثل هذه الجنات ومثل هذه الأجور العظيمة. فلا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، فنحن ندعو لهم. وهذا من حسن المنطق أننا ندعو لإخواننا الذين ساعدونا من أرباب الأموال في إقامة مثل هذه التوسعة الجيدة في مسجد أنور، وهكذا نشكر الباني المتقدم، فقلت الفضل للمتقدم. ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة، شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. فنشكر والدنا وحبيبنا العم سالمين رحمه الله وغفر الله له، ونشكر أولاده أحمد حفظه الله تعالى، فهو من أبر أولاده نحسبه والله حسيبه، فإنه خلف والده ونعم الخلف أخونا أحمد، فهو لا زال حفظه الله يتعاون مع هذا الخير برا بأبيه وبرا بدين الله سبحانه وتعالى، فنفعنا أبوه رحمه الله وثبت ثباتا عظيما معنا. وكان الصوفية يترددون عليه هؤلاء النوكة الحمقى لأجل أن لا يبني لنا هذا المسجد، يترددون عليه فأبى إلا أن يبني هذا المسجد، وهو رجل من أهل وجهات، رجل له وجاهة، ونحن ما نعرفه، أخواننا ما يعرفونا، لكن أحبهم وأحب أن يبني لهم مسجدا. وهذا كله إخواني في الله هو بمشيئة الله وإرادته، فالله هو الذي وفقه والله هو الذي أراد ذلك، فكان وتم بفضل الله سبحانه منته. فنشكر ربنا سبحانه وتعالى الذي من علينا وجعل مثل هذه الأسباب في إقامة الخير لنا. فنكرر الشكر للعم سالمين رحمه الله تعالى ولولده أيضا أحمد، فإنهم وقفوا معنا موقفا طيبا، حفظ الله أحمد ورحم الله العم سالمين. وهكذا أيضا إخواننا الذين أشرنا إليهم بعد، فإنهم تعاونوا معنا بتعاون جبار عظيم. فانظروا إلى هذه التوسعة الجميلة، وانظروا إلى هذا البنيان الجميل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء شكره، ثم شكر من أعاننا على ذلك. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنحن نشكرهم عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا نتزلف لهم، وهم يعرفون هذا ولله الحمد، ولكن هم يبذلون لله، وكل يعمل على شاكلته، نحن في جانب وهم في جانب، خدمة دين رب العالمين ليست مقصورة على العلم، ليست مقصورة على العلم، هذا يخدم الدين في العلم والتأليف ونشر الخير، وذاك يخدم الدين بماله، وذاك يخدم الدين بتعاونه بالعمل، وذاك وذاك. فالحمد لله أن الله وسع أمر خدمة دينه ولم يقصره ويحصره على شيء معين. ومن أراد أن يخدم دين الله في الساحة، الحمد لله الساحة كما ترون، فيخدم بما يسر الله، بنصيحة، بتوجيه، بمال، بعلم، درس وغير ذلك، كل ذلك من الخدمة لدين الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الإخلاص. فأجر عظيم الحق. في حديث أبي هريرة، كل عمل ابن آدم له به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا كل عمل، كما دلت عليه الآية المتقدمة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، كم ستصل؟ 7 سنابل، وفي كل سنبلة 100 حبة، كم ستصل؟ إلى 700. هذا حال العمل لكل عامل، إلى 700 ضعف. فيعطي من شاء بعد وراء 700، أو من بعد وراء هذا العدد الذي هو المنفقين. فما من منفق إلا هو ينال مثل هذه الدرجات العظيمة إذا أخلص في نفقته. وهؤلاء إخواننا الذين يتعاونون معنا ما يحبون أن نذكرهم بأسمائهم، ما يرغبون في هذا أبدا، ولا تشعر بأنهم يمنون علينا أنهم بذلوا معنا وفعلوا معنا. والله ما بيننا وبينهم تواصل، لا عن نفسي ما بيني وبينهم تواصل، إلا نادر نادر بعض إخواننا الذين يعني نعرفهم نتواصل معهم، فنحن قليل التواصل معهم، وهم يتواصلون معنا يراسلون نزاههم الله خير بعض هؤلاء الإخوة، وإلا نحن قليل التواصل معهم بالنسبة لنا. وإخواننا الحمد لله إذا فيه شيء استجد فهم لله الحمد يرغبون، وصدورهم منشرحة في التعاون، صدورهم في غاية الانشراح في التعاون مع أبنائهم ومع إخوانهم. ورأوا الثمرة يا إخوان، رأوا الثمرة. هؤلاء اللصوص ربما يعطون ملايين لبعض المساجد، فتؤخر المساجد وتبقى سنوات ويؤخر عمرانها ولا تقام بسبب هؤلاء الذين وكلوا على مثل هذه الأشياء. وهذا المسجد ما له إلا نحو كذا كذا سنة وهو بهذه المثابة العظيمة ولله الحمد. رأوا أموالهم، ثمرة أموالهم موجودة في الواقع، فله الحمد سبحانه الذي جعل أهل السنة أمناء على أموال الناس. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل إخواننا الذين كانوا يقومون ويشرفون على هذا المسجد، أخونا حسين حفظه الله، حسين عمر، فهو رجل أمين، فكانت تأتي الأموال جهتنا ونعطيه وهو أمين ولله الحمد. فله الحمد سبحانه أن جعل من أهل السنة أمناء. والأمين في هذا الزمان عزيز، يبحث عنه مثل الكبريت الأحمر، لا تجد. إذا كان في زمن حذيفة عزيز عزيزا فكيف بزمننا هذا؟ فلا شك أنه اشتد عزة، قليل ونادر جدا. وهكذا أخونا أبو معاذ أيضا عادل، له جهود جميلة جبارة، وكل إخواننا الذين تعاونوا في هذا المسجد أو يتعاونون في المطبخ أيضا كذلك، أخونا أبو عمر، وهكذا الإخوان الآخرون سالم حاج ومجموعة ما أستطيع أن أحصرهم في هذا المقام، فلهم تعاون عظيم جدا. وأبو عائشة ما يحب أن يذكر، لكن الحق أن له تعاون جميلا مع الدعوة، ترسل في أي وقت فهو قد أوقف نفسه نحسبه، فله الحمد سبحانه. هكذا الذين أشرنا إليهم إخواننا الذين يستقبلون الضيوف، فلهم تعاون عظيم، يستقبلون أيضا كذلك إخوانهم الغرباء. فاستوصوا بالغرباء خيرا يا أهل السنة، يا أهل الحامي استوصوا بالغرباء خيرا، فهم تيجان على رؤوسنا والله، ويعلم الله محبتنا لهم. ولكن ربما نحتاج إلى شيء من التخشين، ولا بد منه ولكن نستوصي بهم خيرا، نصحا ورفقا وغير ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى تجاه هؤلاء الأخيار الذين جاءوا من أماكن بعيدة طلبا للعلم، طلبا لسنة رسول الله، طلبا للتفرغ للخير ولعبادة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يرحمون والله ويكرمون، فإن بإكرامهم يكرمون الله يا أهل البلاد، فبإكرام هؤلاء يكرمون الله بالجفاء لهم، نسأل الله العافية والسلامة. سينتقل هذا الخير إلى مكان آخر إذا فيه جفاء وغلظة، والعياذ بالله لهؤلاء الكرماء ولهؤلاء الطيبين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا غير حاصل لله الحمد، بل الإكرام موجود لهم والمحبة لهم حفاوة بهم، فنحن نرى أن الله أكرمنا بهم، نحن مساكين الله يعلم بحالنا، والله يعلم بحالنا. أنا أعتقد أننا نحن أكرمنا بهم، أن الله يسرهم إلى بلدنا يعلمون أبناء المسلمين، ويستفيد منهم من يستفيد من إخوانهم، ولا سيما الشيوخ شيوخ العلم، فالله أكرمنا بهم، فتعاونوا معنا تعاونا عظيما الحمد لله، مثلهم يرحل إليهم ويستفاد منهم. فهؤلاء أيضا لهم تعاون مع المركز يذكرون به. هذا المسجد تعجب منه أهل الأهواء جدا، اتهمونا بأننا نبني مستوطنات يهودية، وأننا نبني تكنات هناك في مقدمة المسجد إلى آخر ذلك، وكل ذلك ذهب أدراج الرياح، ما في أحد يصدقكم، نحن اخترنا مكاننا، الله اختار لنا هذا المكان على مرأى ومسمع من عوام المسلمين ومن المسؤولين ومن جميع الناس. هذا المكان اختاره الله جل وعلا على مرأى ومسمع، كلهم يرون ذلك ويصلون معنا، ومن كان في نفسه شيء ربما تجشم وأتى يصلي معنا، وهو ربما لا يأتي إلينا، يريد أن يقف على الحقيقة، ويريد أن يقف على ما أخبر به وما رأى كمن سمعه، فيأتي ويرى أن هذا كله كذب الذي قيل عنهم، فله الحمد سبحانه. فهذا اختيار عجيب يا أخوان، اختيار عجيب من الله جل وعلا بعد تلك الفتنة التي حصلت لنا في دماج، وتلك الفتنة التي حصلت لأهل السنة والجماعة، اختار الله لأهل السنة أن تكون مراكزهم بين الناس، وأن الناس يرون ما هم عليه، دعوة فاستفاد الناس من وجود المراكز بجانبهم. كل مراكز أهل السنة الآن سواء كانت في الغيضة في المهرة، سواء كانت في المهرة المراكز الموجودة، أو هنا عندنا، أو في سيئون، أو في الضالع، أو في عدن، أو في إب، أو في غير ذلك من الأماكن، كلها بجانب الناس على مرأى ومسمع، من غير أن نختار نحن، وإنما اختارها الله سبحانه وتعالى. كان معنا أرضية بعيدة تشاورنا فيها فرأيت أنها لا تصلح أنها تبنى، مع أنه أشار إلينا بعض المسؤولين أننا لو نرتفع فيها، فقال معكم أرض؟ قلنا نعم. قال نحن نتعاون معكم، لو تذهبوا إليها تتركوا المكان هذا؟ قلنا خير إن شاء الله، ما نترك المكان هذا، المكان جيد دعوة وينتبع به الناس، ولله الحمد ينتبع به الناس، سواء كانوا العوام أو طلاب العلم يصلون معنا ويستفيدون، فأحببنا أن نكون هنا. وهو إن شاء الله عن حسن نية هذا المسؤول حفظه الله، فهو يحب أهل السنة ويتعاون معنا، فهو عن حسن نية إن شاء الله، لكن رأينا أننا نرغب في هذا المكان وأن فيه خيرا، وليس هذا الوقت الآن في مسألة المراكز البعد عن الناس، فإننا نتهم بالباطل ونحن بين أظهرهم، فكيف لو ابتعدنا عنهم؟ سيتهمون بالبوائق وبما هو أعظم، أنهم معهم أسلحة وأنهم كذا وأنهم كذا، ما ذهبوا هناك إلا لأنهم يريدون أمرا سوءا بالبلاد، فنحن بين أيديكم، تعالوا فتشوا في أي وقت ترغبون فيه من ليل أو نهار، في أي وقت إذا أخبرتم بشيء تعالوا استأذنونه وتعالوا انظروا، انظروا قولوا نحن الآن في الطريق، بل نحن الآن في الحامي نريد نفتش، ما رأيك؟ سنقول لكم في حفظ الله، سنخبر الإخوان، لا تمنعوهم، تركوهم يفتشوا، لا تصلوا بنا وأنتم في المكلة، تصلوا بنا وأنتم في الحامي حتى لا تقولوا ربما أبعدوا بعض الأشياء، وأنتم في الحامي قولوا نحن بجانب المسجد يا أبا بلال نريد أن نفتش، فتشوا في أي لحظة، في أي لحظة تفتشون، ما عندنا مانع، أنتم دولتنا وأنتم أحرص الناس على أمن البلاد والعباد، ونحن نتعاون معكم بدءا بنا، ما فيه مانع، إذا أردتم أن تفتشوا وأنكم تؤمنوا البلاد والعباد فنحن سنتعاون معكم، هذا ديننا يأمرنا بهذا، وهم لله الحمد قد وثقوا في دعوتنا ووثقوا في إخوانهم. أظن قد جاء الوقت، فاشكروا إخوانكم يا أخوان الذين بعد شكر الله أعانونا على هذا الخير، نكثر من شكر الله ثم من شكر هؤلاء على هذا الجميل وعلى هذا الصنيع العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.